مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. كليلة ودمنة، النسر والبوم. إعداد نبيل قديح. نشر وتوزيع دار الراتب الجامعية. صوت وأداء تالا حلاوة ومازن الهشلمون. النسر والبوم طيران كاسران يعتمدان في غذائهما على الطيور الأخرى وفراخها، فيفتكان بالأعشاش غير المحمية ويلتهمان صغار العصافير التي لا تملك القدرة على الطيران أو الدفاع عن النفس. أحدهما وهو النسر يصطاد في النهار والآخر في الليل. في يوم من الأيام عقد النسر والبوم اتفاقاً بهدف حماية سلالتيهما، بحيث لا يفتك النسر بعد اليوم بفراخ البوم، وبالعكس يدع البوم صغار النسر بسلام. سأل البوم النسر: لكنك لا تعرف صغاري يا صديقي. أجاب النسر: إذا قلت لا تريدني أن ألتهمها خطأً فعليك أن تعرفني بها أو أن تصفها لي بدقة. وبدأ البوم بوصف صغاره ذوي الجمال النادر: إنها على درجة عالية من خفة الظل إلى حد أنك لن تخطئ بها أبداً. بعد بضعة أيام خرج البوم بهدوء ليبحث عن طعام لصغاره. رأى النسر الذي كان ماراً من هناك في حفرة حيث تعالى صراخ حاد طيوراً صغاراً برؤوس خالية من الريش وأجساد نحيلة تتمايل داخل العش. يا إلهي، كم أن هذه الطيور بشعة، إنها لا تشبه أبداً صغار صديقي البوم. ودون تردد التهم النسر الفراخ الصغار. عندما عاد البوم إلى عشه دهش كثيراً، إذ لم يجد في العش إلا بعض الريشات المتطايرة. وبندم كبير بدأ البوم يشتكي قائلاً: النسر خانني، لم يكن من المفترض أن أثق به، إنه كائن مخادع. سمع طير حكيم شكوى البوم فقال له: لا يجب أن تلوم إلا نفسك، لأنك السبب في تعاستك. أنت من وصف صغارك وكأنها أجمل طيور في العالم، علما أنها ليست سوى فراخ حديثة الولادة. فالنسر ليس المذنب، وإنما الغرور هو الذي سبب حزنك وموت صغارك.